بنتي رضعت من امرأة أخذت زوجين، ورضعت مع إحدى أولاد الزوج الأول، وأيضا طلقها الزوج الأول وأخذت زوج ثاني، وعقبت ولد وبنت، عقبت ولد وبنت. كما بنتي رضعت من امرأة أخذت زوجين، ورضعت مع إحدى أولاد الزوج الأول، وأيضا طلقها الزوج الأول وأخذت زوج ثاني، عقبت ولد وبنت. هل تحل لي من الزوج أم لا؟ كلها يعني وضعت مثلا الزوج الأول وزوج الثاني، لما رضعتها رضعت زرعين، خمس مرات أكثر، فأولادها من الزوج الأول وأولادها من الزوج الثاني إخوة الله. نعم، الزوج الأول إخوة الله من أبيها وأمها، والزوج الثاني إخوة الله من أمها. نعم، كذلك أولاد الزوج الأول إخوة الله، أولاد الزوج الأول إخوة الله. نعم، رجال عيال، عيال الزوج الثاني إخوة الأمرأة من أمها، عيال الزوج الثاني، عيال المرأة من الزوج الثاني إخوة الرضيع من أمها، والأولون إخوة الله من أبيها وأمها بالرضاعة. من هو الزوج الثاني؟ الزوج الثاني بمحله، يعني تزوج البنت من زوجها هذه مرتبوه، مرتبوه من امرأة أخيه، مين بنته؟ بنت زوجها، هذه بنت زوجة أخيه، ربيبة لأخيه. أفهم بس، إذا كان مين رضعت من زوج إلى بين الزوج الأول، ثم هي رضعت من الزوج الأول، وأمها زوجت بعد ذلك. امرأة رضعت من امرأة من زوجها الأول، ثم زوجت وجاءت ولد من الزوج الثاني، من اللي خطب البنت الأولى؟ وش الرجال؟ أنا ما أتحدث عن اسمه، يعني وش من الزوج؟ هو الزوج الثاني ولا الزوج الأول؟ هو الزوج الثاني ولا الزوج الأول؟ ها؟ وش اسم المرأة؟ مطرة، رضعت من مطرة. زوجها وش اسمه؟ زوجها طاهر. طاهر، رضعت من مطرة من لبن طاهر. من لبن طاهر. وبعدين؟ طلقها طاهر وخدع عبد الله. نعم. لما ما خدع عبد الله خلق مع البنت. خلق البنت. البنت هذه اللي حين خدع أخوه توفى عنه. خدعه أخوه كلا؟ خدع أخوه. أخوه توفى. اللي ما رضع من مطرة. أخوه ما رضع من مطرة. لا ما رضع. وخذ بنته من الزوج الثاني. من الزوج الثاني. ما هي بس. لكن أنت اللي ما حلت. أنا اللي رادع. أنت ما حلت ما بس. ما حلت. هم زوج أخوك ما حلت. خلاص. وشو؟ يجدد النكاح ولا عليه؟ يجدد النكاح مع التوبة والاستغفار. إذا كان كل واحد ترغب في زوجها جدد النكاح بدون شرط الأخرى، يعني يعقد عقد جديد بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد مع التوبة والاستغفار ولا شيء، قم قول لي ما تبيه يطلق طلقة واحدة. نعم، قول لي ما تبيه يطلق طلقة واحدة. هذا كل واحد يبيه جدد النكاح بدون شرط قبيح، بدون شرط المرأة الثانية.